بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. القصيدة النونية للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 34. الناظم رحمه الله بدأ بذكر أسماء الله ومعانيها، شرح معانيها كما وردت في الكتاب والسنة، وانتهى إلى هذا الاسم الرهيب من أسمائه سبحانه وتعالى الرهيب. وفي الحديث إن الله رهيب يسد الرفق، والرفق معناه تأني في الأمور وأخذها شيئا فشيئا بالتدرج، وضد الرفق العنف. الله جل وعلا رفيق يحب الرفق ويكره العنف، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زعنه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. فمعنى الرفيق من أسمائه سبحانه وتعالى الذي يرفق بعباده، يرفق بعباده ولا يعاجلهم بالعقوبة، ويرفق بهم هيما في التكاليف فلا يكلفهم ما لا يطيقون أو ما يشق عليهم. هذا من رفقه سبحانه وتعالى بعباده، وكذلك هو يحب من عباده، فيحب من عباده ان يكونوا رفقاء فيما بينهم، يرفق بعضهم ببعض ولا يعنف بعضهم بعضا. نعم. وهو الرقيق يحب اهل الرفق من يعطيهم وبالرفق فوق امانيه. وهو القريب وعرفه المختص بالله وعامله على الايمان. كذلك من أسمائه سبحانه وتعالى القريب، أي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاه. وقربه سبحانه على نوعين: قرب عام لجميع الخلق، بمعنى أنه يعلم أفعالهم وما يصدر منهم ولا يخفى عليه شيء مما يحصل من العباد وما يحصل في الكون، هذا قرب عام فهو قريب من جميع الخلق، بمعنى أنه يعلم أحوالهم ويعلم ليس ببعيد عنهم ولا غافل عنهم، مع أنه علي فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو علي فوق مخلوقاته وقريب من مخلوقاته. والمعنى الثاني القرب الخاص من عباده المؤمنين، قريب من عباده المؤمنين يستجيب دعاءهم ويسمع دعاءهم ويعتني بهم سبحانه وتعالى. فقربه نوعان: قرب عام وقرب خاص، خاص بالمؤمنين، مع انه سبحانه فوق مخلوقاته عال على خلق. وهذا كقوله تعالى: هو الظاهر والباطن. الظاهر الذي فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، الظهور معناه العلو. الباطن القريب فهو علي في علوه، قريب في علوه سبحانه وتعالى. وهو المجيب يقول: من يدعو اجب، وانا المجيب لكل من ناداني. من اسمائه سبحانه المجيب، بأسمائه المجيب. بمعنى الذي يجيب من دعاه. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني. في الحديث إن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟ هو سبحانه وتعالى يجيب من دعاه. ويسمع دعاء عباده ويعطي كل سائل ما سأل ولا ينقص ذلك من ملكه سبحانه وتعالى شيء، بل هو الغني سبحانه وتعالى. ولا يتضرم بسؤال السائلين وإلحاح الملحين، بل إنه يفرح بذلك سبحانه وتعالى بكرمه وجوده وإحسانه. فهو يحب من عباده أن يسألوه وأن يكثروا من سؤاله وأن يعظموا الرغبة به سبحانه وتعالى. وإذا سألوه أن لا يتدانوا من سؤاله، بل يسألوه كل شيء. اسألوه، ولهذا في الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه من الدرس الأعلى. فالإنسان لا مثل ما يسأل المخلوق، ما يسأل إلا شيء يسير لأجل ما يشق على المخلوق. الله جل وعلا بالعكس يحب منك أن تسأل كل ما يليق بك، كل ما تحتاج إليه، ولا تتعاظم المسألة تقول هذا شيء كبير أو هذا شيء، فإن الله جل وعلا لا يتعاظمه شيء أعطاه سبحانه وتعالى. أعظم الرغبة في الله وأكثر السؤال منه سبحانه وتعالى، واطلب ما تريد بشرط أن لا يكون في ذلك اعتداء، لا يكون في دعائك وسؤالك اعتداء، أن تسأل شيئا لا يليق بك أو تسأل شيئا فيه غلو لأحد. وقد أجيب إلى عقل المضطر يدعوه في سر وفي إعلان. المضطر بصفة خاصة يستجيب الله لضرورته ولو كان كافرا، حتى الكافر إذا دعا الله مضطرا أجاب الله دعاءه. أما يجيب المضطر إذا دعاه، فإذا مسكم الضر على خطاب الكفار، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم. فالمضطر تستجاب دعوته ولو كان كافرا، وهذا من كرمه سبحانه وتعالى. وهو الجوار فجوده عما بذل بيعه من فضل والإحسان. من أسمائه الجواد، الجواد الذي يجود على عباده، هي أعظم أنواع الجود، ويعطيه ولا يبخل عليه سبحانه وتعالى، فهو الجواد وله الجود المطلق سبحانه وتعالى. وهو الجواب كلام القلب سائلا ولو أن له من أمة الكفار. لا يخيب سائلا ولو كان من أمة الكفر، لأنه رب الكافر والمؤمن، وبمقتضى ربوبيته سبحانه فإنه يرزق الكافر ويعطيه ويعافيه، وإذا سأله أعطاه، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. وهو المغيب لكل مخلوقاته وكذا يجيب لغايه الاسماء. من اسمائه المغيث الذي يغيث المحتاجين والغوث، هو لغايه المحتاج، هو استنقاذه من الهلك. العوض والاستغاثة إنما تكون عند الخطر وعند الله جل وعلا يغيث من استغاث به مضطرا ومحتاجا. نعم. هو المغيث. وهو المغيث لكل من يقاتل وكذا يجيب إغاثة اللهفان. وكذا يجيب إغاثة اللهفان يعني المضطر. فالإغاثة نوعان، إغاثة عامة وإغاثة خاصة للنهفان وهو المضطر الذي وقع في خطر ووقع في شدة، فإن الله يغيث إذا استغاث به. والاستغاثة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله لا يجوز أن تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، كشفاء المريض وإغناء المحتاج، هذا لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى. وأما الإغاثة التي يقدر عليها المخلوق فيجوز أن يستغيث المخلوق بالمخلوق بما يقدر عليه، استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فيجوز أن يستغيث المخلوقين بعضهم ببعض ما يقدر عليه الناس بما بينهم. أما الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كشفاء المرضى وإنزال المطر وإعطاء المال والولد، هذه لا تكون إلا من الله سبحانه وتعالى. تستعينون ربكم فاستجاب لكم، في حالة الحرب، في حالة في وقعة بدر لما تقابل المسلمين والكفار وكان الكفار أكثر من المسلمين وأقوى منهم عدة، استغاث النبي صلى الله عليه وسلم بربه فأغاثه وأنزل الملائكة تساعد المؤمنين على القتال وتلقي الرعب، تلقي الرعب في قلوب الكفار، وكانت الهزيمة للكفار من عدد أقل منهم، أقل عددا وعدا، وذلك بإغاثة الله لعباده سبحانه وتعالى، فهو يغيث من استغاث به. الودود من أسمائه سبحانه وتعالى هو الغفور الودود، غفور الودود. الودود صيغة مبالغة من الود وهي المحبة، فهو يحب عباد المؤمنين ويحب عباده المؤمنون. وقام الغفور بالودود هلم خصائصه سبحانه وتعالى، فإنه إذا تاب إليه العبد واستغفر غفر له، ومع هذا يوده سبحانه وتعالى، خلاف المخلوق. المخلوق إذا أخطأت بحقه وطلبت منه المسامحة سامحك يا عبد، لكن يكون في قلبه كراهة لك سبب ما حصل منك، وإن كان سامحك وعفى عنك لكن ما تزول كراهة من قلبك. الله جل وعلا بالعكس يذنب المذنب في حقه سبحانه وتعالى ويسيء في حق الله ويعصي الله، ومع هذا إذا استغفر ربه وتاب تاب عليه وأحب، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. ما كأنه عصى، ما كأنه عصى ولا كأنه أخطأ في حقه سبحانه وتعالى. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجعلهم لحب الثاني. هو جعل محبتهم لله، هو الذي جعل العباد المؤمنين يحبون الله، هو الذي جعل المؤمنين يحبونه، وأثابهم على ذلك لأن أحبهم سبحانه وتعالى. فله الفضل من حالتين، حالة ما جعله في القلوب من محبته سبحانه وتعالى، وحالة محبته له جزاء له على ذلك. هذا هو الإنسان حقا لا معا ورقا ولا بتوقع الكفران. الله جل وعلا يعطي ولا يقصد من ذلك معاوضة كما يقصد المخلوق مع المخلوق، إذا أعطاه شيئا فإنه يرجو من ذلك أن يرد عليه المخلوق بإذن وأن ينفعه كما نفعه بما أعطاه. فالخلق بما بينهم يحصل بينهم مساعدات يحصل، لكن كل منهم يرجو الآخر، ولذلك إذا أحسن إليه صار يتطلع إلى رد جميل منهم، وإذا منه ما جاء من شيء يلوم يقول كيف سويت كذا سويت كذا ولا رد عليه شيء ولا فهمه ولا، هذا مخلوق. أما الله جل وعلا فهو ليس كذلك، يعطيك وهو لا يريد منك العوض، لا يريد منك العوض ولا يريد منك حين يعطيك الشكران في مقابل ما أعطاك، وإنما يحب منك أن تشكر، يحب منك أن تشكر، وإلا فهو يعطيك مطلقا. هذا هو الإحسان حقا لا معا ورد ولا بتوقع الشكران، لا يحب شكورهم وشكورهم لا يحب، لكن يحب شكورهم وشكورهم شكورهم من فتح الشين وشكورهم بغم الشين. الشكور اسم فاعل، من شكر يشكر فهو ساكت وشكور اسم فاعل، اما الشكور بالضم فهو المصدر، شكر يشكر شكورا وشكرانا هذا مصدر، المضموم هذا مصدر، مفتوح الشين هذا اسم فاعل. فهو يحب الاثنين، يحب الشكور من العباد ويحب الشكور الذي هو فعلهم بالشكر، لا ولم يعطهم نعمه من اجل يقابلوه بالشكر، بل اعطاهم ذلك منا وكرما منه سبحانه وتعالى، لكنه يحب منهم ان يشكروه، يحب الشكور من عباده، ولكن الشكر في العباد قليل، وقليل من عبادي الشكور، بل كثير من العباد إذا أعطي فإنه ينسى الله عز وجل وينسى نعمته ويتكبر بما أعطاه الله. قل من العباد من يشكر الله، قليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن هذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن اقتدى بهم، هم الذين يشكرون الله سبحانه وتعالى. أما أغلب الخلق فإنهم على العكس، يستكبرون بالنعم ويبقرون وينسون قدر الله سبحانه وتعالى. ومن شكره سبحانه وتعالى لعباده انه لا يضيع افعالهم الجميله بل يجازيهم عليها خيرا، فهذا من شكرانه للعباد، مجازاته لهم على اعمالهم الصالحه واجابته لهم، هذا من شكرانه للعباد سبحانه وتعالى. هو الذي أنعم عليهم بالإيمان ومع هذا يثيبهم عليه، أعطاهم إياه وأثابهم عليه، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. نعم. ما للعباد عليه حق واضح هو أولى الأجر العظيم الثاني. هذه مسألة وهي مسألة هل للعباد حق واجب على الله سبحانه وتعالى؟ الحديث حديث معاذ بن جبل شدي ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فحق الله على العباد هذا واجب لأنه ربهم وخالقهم والمنعم عليهم، فحقه واجب عليهم وهو أعظم الواجبات وأول الواجبات أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ومن أين؟ هو الذي خلقهم من أجله كما قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما حق العباد على الله ليس واجب إنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، لأن أحدا لا يجب على الله شيئا ولا يلزم الله بشيء سبحانه وتعالى، وإنما هو حق أوجبه على نفسه بوعده الكريم سبحانه وتعالى. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق العباد على الله ألا يعذب على حق تكرم وقدر. وأما المعتزلة فإنهم يقولون لا، يجب على الله، يجب على الله أن يثيب المطيع، حق واجب عليه. وهذا من إساءة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب وأوجب الأجر العظيم الشاني. بفضل سبحانه هو الذي أوجب على نفسه ذلك، ولا أحد أوجبه عليه، أوجب ذلك على نفسه. كتب ربكم على نفسه الرحمة، هذا فعل سبحانه وتعالى. ما أحد من الخلق أوجب على الله شيئا وألزم الله بشيء. كلا ولا عمل لديه طامع إن كان بالإخلاص والإحسان. فهل من فعله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وليس ذلك واجبا عليه، ولكنه كرم منه سبحانه وتعالى. ولو قارنت بين عمل العبد مهما كان من الحسنات والقربات، لو قارنت بينه وبين نعم الله ما ساوى عمل العبد ولا اقل نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا يثيبهم مع ان عملهم ما يقابل نعمه سبحانه ولا يقابل شيء لنعمه، ومع هذا يثيبهم كرما منه سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا عمل لديه رائع. فإن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فمقدرته فضل وإحسانه فضل ليس واجبا عليه، وتعذيبه للعصاة عدل، عدل منه سبحانه، لأنه بما كسبت أيديهم جزى بما كسبت أيديهم فهو عدل منه سبحانه وتعالى. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله فهو الكريم الواسع. فلا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان. هذه الشرطين، لأن العمل لا يقبل عند الله إلا بهذه الشرطين، الإخلاص لله عز وجل من الشرك، والإحسان بالمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، السلامة من البدع، السلامة من البدع، فإن الله لا يقبل البدع، وإنما يقبل ما شرع على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. إن عذبوا فبعبده أو نعموا فبفضله والحمد للمنان. هذا معنى قول الشاعر، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله فهو الكريم الواسع. نعم. وهو الغفور فله في بقرابها من غير شرك بل من النسيان، لأتاه بالغفران من أقرابها سبحانه وواسع الغفران. من أسمائه سبحانه الغفور، الغفور صيغة مبالغة من الغفر والستر. الغفر في اللغة الستر، ستر الشيء، ومنه المغفر الذي يكون على الرأس. الغفر هو الستر، الله يغفر الذنوب بمعنى أنه يسترها ويمحو أثرها عن المؤمن، وهو واسع المغفرة سبحانه وتعالى. ولذلك الموحد يرجو مغفرة الله وإن عظمت ذنوبه، والله جل وعلا قد يغفر للموحد ولو كانت ذنوبه ملء الأرض إذا لقي الله لا يشرك به شيئا. أما المشرك فإنه لا طمع له في المغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمشرك الذي مات على الشرك الأكبر ولم يتب هذا لا طمع له بمغفرة الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يأتي بسبب المغفرة والتوحيد. وأما الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا فهذا وإن كانت له ذنوب كبائر دون الشرك فإنه قد يغفر الله له جميعا ولا يعذبه عليها، وإن شاء عذبه عليها بقدرها ثم بعد ذلك يدخله الجنة. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. ولو كثرت ذنوب العبد قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا لمن؟ للموحد. هذا للموحد يغفر الذنوب جميعا، يعني يا أهل التوحيد، إنه هو الغفور الرحيم. وجاء في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض خطايا، يعني ملء الأرض خطايا يعني دون الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بترابها مغفرة. وهل يوافق حديث معاذ لا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ هذا فيه فضل التوحيد، وأن الله يغفر به الذنوب وإن عظمت، وفيه خطر الشرك، وأن الشرك يتعارض مع المغفرة التي وسعت كل شيء، الرحمة وسعت كل شيء، ومع هذا لم تسع المشرك الذي مات على الشرك والعياذ بالله. نعم. وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان. من أسمائه جل وعلا التواب، إنه هو التواب، وعن التواب الرحيم، فهو التواب من أسمائه التواب سبحانه وتعالى. التواب صيغة مبالغة، كثير التوبة. التوبة في اللغة معناها الرجوع عن الشيء، الرجوع عن الشيء، تاب إلى رجع، تاب إلى رجع. الله جل وعلا يتوب على عبده بمعنى أنه يعود عليه بالفضل والإحسان إذا تاب إليه من الذنوب. يشرك ويكفر ويسرق ويزني ويعمل كل المعاصي، لكن إذا تاب إلى الله توبة صحيحة تاب الله عليه ومحى عنه جميع الذنوب، وما كأنه فعل شيئا. لو قتل أولياء الله وقتل الناس وقتل والديه وقتل الناس وقتل وكفر وأشرك وفعل الفواحش إذا تاب توبة صحيحة تاب الله عليه. هذا من فضله سبحانه وتعالى، إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا من فضله سبحانه وتعالى. ولذلك سمى نفسه بالتواب، أي كثير التوبة. التواب يعني كثير، كثير التوبة، مثل الغفار كثير المغفرة. نعم. وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان، يدعون بتوبة عبده وقومها بعد المتائب من المنان. توبة الله على عبده نوعان. النوع الأول توفيقه للتوبة وإرجاعه للطاعة، وهذا من الله، هو الذي شوبه وهداه ووفقه وألقى في قلبه الندم، هذا من الله سبحانه وتعالى. ثم النوع الثاني أنه يقبل توبته، وفقه للتوبة ثم قبلها منه سبحانه وتعالى. وهو الكلاب السيد الصنم الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. هو الإله يعني المعبود بحق، الإله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى، هو الإله الحق، وما سواه من المعبودات فهي آلهة باطلة، آلهة لكنها باطلة تسمى آلهة ولكنها آلهة باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فهو الإله الحق سبحانه، وما سواه إلا من المعبودات فإنها آلهة الباطل، فهو الإله الحق وما سواه فإلهيته باطلة، هذا معنى الإله. وهو الإله السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. من أسماء السيد سبحانه وتعالى، السيد من أسماء الله، قال صلى الله عليه وسلم إن الله هو السيد، السيد معناه البارك، فهو بارك الملك سبحانه وتعالى، هو المصلح، هو الذي يصلح أحوال الخلق، والمربي يربي الخلق بالنعم، هذا معنى السيد، المالك والمصلح والمربي كلها من أوصاف الله سبحانه وتعالى، فالسيادة المطلقة له سبحانه، أما السيادة الخاصة يمكن أن تطلق على بعض الخلق، تقول سيد بني فلان، سيد القبيلة، سيد أهل البلد، هذه سيادة مقيدة، سيد العبد بمعنى مالكه، فالعبد يقول لمالكه يا سيد، يعني لأنه مالكه، هذه مقيدة، سيادة مقيدة. أما السيادة المطلقة فهي لله سبحانه وتعالى. الصمد، الصمد هذا في قوله تعالى قل هو الله أحد، الله الصمد. الصمد فيه تفاسير كثيرة، قيل إنه الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تقصده الخلائق بالحوائج، الحوائج، وقيل الصمد الغني عما سواه، الصمد يعني غني عما سواه، فليس بحاجة إلى أحد، فهو غني سبحانه وتعالى. وهو السيد الصمد الذي صمدت إليه الخلق بالإذعان. صمدت إليه الخلق، هذا من معاني الصمد، الذي تصمد إليه الخلائق، يعني تقصده بقضاء حوائجه، كل المخلوقات تتجه الى الله، المؤمن والكافر والبهائم والحشرات كلها تتجه الى الله في حوائجها، تصمد اليه ان تقصده وتتجه اليه بحوائجها، من هذا خاص بالعقلاء، كل الخلائق تعرف الله سبحانه وتعالى، تقصده بقضاء حوائجه، لكننا نحن لا نفهم هذا ولا ندري عنه. ألا من أوصاف في كل الوجود بكمالهما فيه للنقصان. هنا من معاني الصمد أنه كامل، كامل الأوصاف، ما في صفة من صفاته إلا وهي كمال تامة ليس فيها نقص. نعم. وكذلك القهار من أوصافه. القهار من أسماء الله وصفاته القهار. قهر صفته هو القهار اسمه، وهو الواحد القهار، والقهار الذي انقاد له كل شيء، قهر الخلق بمعنى انقادت له الخلائق، ولم يخرج احد عن قدره وقضائه سبحانه وتعالى وعن ملكه. كل الخلائق فإنها مقهورة له سبحانه وتعالى، لا أحد يخرج عن ملكه وعن تدبيره وينفرد عنه سبحانه وتعالى. الواحد القهار واحد القهار، ما يقال القهار فقط، إنما يقال الواحد القهار، لأن ليس هناك قهار غيره، فيقال الواحد القهار. وكذلك القهار من أوصافه الخلق مقهور بالسلطان، السلطان هو ملك سبحانه وتعالى، ما أحد يستعصي على أمر الله، هل أحد يمنع نفسه من تدبير الله سبحانه وتعالى؟ إذا قضى الله عليه هل أحد يجي يخلص نفسه من قضاء الله وقدره؟ أبدا. إذا قضى الله على أحد بالموت هل أحد يستطيع يخلص هذا الشخص من الموت؟ ما يستطيع أحد. إذا قضى الله جل وعلا بأن يبني أحدا هل أحد يستطيع أن يمنع الغنى عن هذا الشخص؟ إذا أراد الله بعبده الفقر هل أحد يريد يمنع هذا الشخص من الفقر الذي قدره الله عليه؟ أبدا. سبحانه وتعالى لا يمانع في قضائه وقدره. لو لم يكن حيا عزيزا قادرا ما كان من قهر ولا سلطان. ونبذ القهار يستلزم الحياة ويستلزم العزة والقدر، الذي ليس بحي لا يكون قهارا، والذي ليس بالقول لا يكون قهارا، ما يقهر الخلق إلا القول. أما إذا كان هناك أحد أقوى منه لا يمكن أن يقهر، هذا ليس حتى بين الناس، الضعيف لا يمكن أن يقهر بالقول، ما يقهر إلا القول. فاسمه القهار يتضمن شيئين، يتضمن العزة والقدرة، ويتضمن الحياة، أنه كامل الحياة سبحانه وتعالى، لأن الميت لا يقع أحدا. وكذلك القبورية يقولون أن الأموات يتصرفون وأنهم يجيبون من دعاهم، هذا باطل، لأن ما فيهم حياة، الميت لا يمكن يعمل شيء، ميت الموت ما يرى حياة، لا يمكن شيء. يقول لهم الأموات لنا أقطاب وأوتاد يتصرفون في الكون ويعملون ويعملون، يعني ما يطلب منهم. وكذلك الجبار من أوصافه، والجبر في أوصافه اسمان، جبر الضعيف وكل قلب، جبر الضعيف وكل قلب قد غدا لا حسرة بل جبر من غدان. فكان جبر القلب بالعز الذي لا ينبغي سواه من إنسان. نعم، ومن أسمائه جبار، وله معنى الجبار، له معنى، بمعنى الأول جبر الضعيف والمنتصر يجبره، بمعنى يقويه من ضعفه ومن انتشاره، فهو الذي يجبر الضعيف ويجبر المصاب، هذا منه سبحانه وتعالى. والثاني جبر القهر، مثل القهر الذي لا أحد يخرج عن تدبيره وإرادته سبحانه وتعالى، إرادته الكونية لا أحد يخرج. وهناك معنى ثالث للجبار وهو العلو، جبار بمعنى العالي، يقال نخلة جبارة يعني مرتفعة، لأن الله فوق مخلوقاته سبحانه، فهو جبار بمعنى يجبر الضعيف والمنتصر، جبار بمعنى أنه يقهر المخلوقات ويجري فيها أوامره سبحانه وتعالى وقضاءه وقدره، وجبار بمعنى أنه عالم على خلقه سبحانه وتعالى، لا شيء أعلى منه سبحانه وتعالى، كل هذه المعاني تدخل تحت اسم جبار. وله مسمى ذلك وهو العلو، فليس يجب فارس يعني الجبار مع من فارس وهو العلوم. نعم. من قولكم جبار كل النملة العليا التي فاتت لكل بناني. لا أحد يطولها. لا أحد ينالها لطولها. كذلك الله جل وعلا لا أحد يناله أو يقرب منه سبحانه وتعالى. نعم. وهو الحسيب كفاية وعمادة. حسيب بمعنى أنه حسب عباده يعني كافيه. الحسب هي الكفاية. يا أيها النبي حسبك الله أي كافيك الله. إن تولوا فقل حسبي الله أي الله هو الكافي سبحانه وتعالى. فالحسيب فعيل بمعنى فاعل يعني الكافي بمعنى الكافي. أليس الله بكافي عبده ويقوضونك بالذين من دونه. نعم. وهو الحسيب كفاية وحماية والحسب كافي العبد كل أواني. لا حسبك الله يعني كافي. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. تنبهوا ومن اتبعك من المؤمنين. هل معنى ان الله كافي والمؤمنون يكفرون؟ لا. الله هو الكافي وحده. ويقول قوله ومن اتبعك من المؤمنين معقوف على ضمير المخاطب. حسبك تلتهاب ضمير المخاطب فيكون في محل جر. حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. وحسب من اتبعك من المؤمنين. وفي حد وإيجاز وهذا من أساليب البلاغة. إذا كان الشيء معلوما يدل عليه السياق فإنه يحدث. هذا من بلاغة الكلام. وقوله جل وعلا حسبك الله ومن اتبعك. الأصل حسبك الله وحسب من اتبعك. ثم حذف المضاف الثاني اكتفاء بالأول. اكتفاء بالأول فيكون الثاني بمحل جر عطفا على ضمير المخاطب وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون معنى الآية حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وهذه بشارة للمؤمنين أن الله حسبهم وكافيهم دائما وأبدا. هم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. بل كل مؤمن في الدنيا في أولها أو في آخرها فإن الله حسبك سبحانه وتعالى يعني كافي. فلا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى ولا يركن إلا الله لأن الله هو الحسب هو الكافي. أما ما يقول عباد القبور يا عبد القادر يا حسين أنا بحسبك أنا بي فهذا من الشرك والكفر بالله عز وجل. نسي الله عز وجل وذهب لميت يتموت حي ميت إلا بحسبك يعني أن تكفيني. هل الميت يكفي أحد؟ هل الميت يكفي أحد؟ هل الميت يقدر على شيء؟ لكن هؤلاء عقولهم منسوخة والعياذ بالله. نعم. وهو الرسول فقوله وفعاله مسلم وربك مسلم حيران. من أسمائه الرشيد سبحانه وتعالى. الرشيد بمعنى الرشيد بمعنى المرشد أي مرشد عباده ويدلهم إلى الخير. والمعنى الثاني رشيد بمعنى راشد أفعاله كلها رشد. والرشد ضد الغيب. تبين الرشد من الغيب. الرشد أن يفعل الله جل وعلا كلها رشد وهدى. فهو رشيد بمعنى راشد ورشيد بمعنى مرشد. كل طفل البحر اسمه رشيد. نعم. وهو الرشيد فقوله وفعاله مسلم وربك مرشد الحيران. جاب المعنيين أفعاله وأقواله رشد وهو مرشد الحيران يعني دال للحيران على الهداية. نعم. وإلهنا حق فهذا وصفه والفعل ليس ذاك الثاني. نعم. الله يوصف بالعدل المصب العدل الحكم العدل، بمعنى أنه يعدل جل وعلا في حكمه، يعدل في حكمه بين الناس، فيجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته. فلا يمكن أن يكرم العاصي ويهين المطيع، لا، فلا ما هو عدل. العدل أن يكرم المطيع وأن يهين العاصي، إلا أن يتوب عليه سبحانه وتعالى ويعفو عنه، هذا شيء آخر. لكن مقتضى العدل أنه يهين العاصي، لكن قد يتفضل عليه فضل من باب الفضل والإحسان. وكذلك هو عدل سبحانه وتعالى في جميع أفعاله وجميع أقواله، كلها عدل. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو عدل في حكمه، عدل في أفعاله، عدل في أوصافه سبحانه وتعالى. كل أنواع العدل راجعة إليه سبحانه وتعالى، لا يظلم أحدا، فلا ينقص أهل الثواب شيئا من ثوابهم، ولا يعذب الناس من غير ذنب ومن غير معصية، ما يعذب إلا من يستحق التعذيب، ولا يكرم إلا من يستحق الإكرام، يضع الأمور في مواضعها سبحانه وتعالى. هذا هو العدل. أما ضد العدل فهو الجور، الله منزه عن الجور سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. والعدل من أوصافه في فعله. ولهذا يقول جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون، على الله جل وعلا إنه ما يساوي بين أهل السيئات وأهل الطاعات، بل يجازي كلا بعمله. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ هذا جور نزه الله عنه سبحانه وتعالى. والعدل من أوصافه في فعله ومقاله والحكم بالميزان. جميع ما ينسب إلى الله جل وعلا فإنه عدل، عدل في أوصافه وعدل في حكمه بين الخلائق وعدل في شرعه سبحانه وتعالى. نعم. فعلى الصراط المستقيم إلهنا قولا وفعلا لا في القرآن. نعم، قال هود عليه الصلاة والسلام: إن ربي على صراط مستقيم. الصراط معناه الطريق، والمستقيم يعني المعتدل، هذا من العدل أيضا. على صراط مستقيم هذا هو العدل، الله جل وعلا على صراط مستقيم بمعنى أنه على الطريق العادل الذي لا جور فيه ولا ضلال فيه. نعم. فصل: هذا من أوصافه القدوس تنزيه بالتعظيم للرحمن. ملك القدوس، ايش معنى القدوس؟ تقديس التنزيه، تقديس معناه التنزيه، قدس أي نزه. فالقدوس معناه المنزه عن كل عيب وعن كل نقص سبحانه وتعالى. نعم. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تنفيذ ومن نقصان. من أسمائه السلام، القدوس السلام، السلام أي السالم من كل النقائص، هذا معنى السلام. الله السلام بمعنى أنه سالم من كل نقص وعيب. نعم. والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. والبر في قوله تعالى: إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. والبر بالفتح مأخوذ من البر، من البر، وهو كمال الإحسان، كمال الإحسان، هذا هو البر. فالله جل وعلا بر بمعنى أنه كامل الإحسان جل وعلا. نعم. والبر من أوصافه سبحانه هو كثرة الخيرات والإحسان. نعم. ودرء عن البذل الذي هو وصفه، فالبر حينئذ له نوعان، وصف وفعل له، وبر محسن مؤمن جميل ودائم الإحسان. البر له معنيان، له معنيان، معنى من أوصافه سبحانه وتعالى وهو البر، البر الرحيم، ومن أفعاله سبحانه، فأفعال كلها بر، كلها إحسان. نعم. وكذلك الوهاب من أسمائه، فرض مواهبه مدى الأزمان. هذا في دعاء سليمان عليه السلام، أنه قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الوهاب اسم مبالغة من الهبة، وهي العطاء، فهو الوهاب كثير العطاء كثير الهبات. فكل الإحسان وكل الخير وكل النعم كلها من عطائه سبحانه وتعالى، هو الذي وهبها. نعم. وكذلك الوهاب من أسمائه، فانظر مواهبه مدى الأزمان. كل ما في الناس من خير ونعم وإحسان فإنها هبة من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أعطاهم إياها. نعم. أهل السماوات العلا والأرض عن تلك المواهب ليس ينفكان. وليس كثرة مواهبه سبحانه وتعالى خاصة بأهل الأرض، بل هي عامة لأهل السماوات وأهل الأرض من الملائكة والآدميين والجن والإنس، كل ما فيهم من نعم وعطاء وخير وصلاح فإنه من هبة الله سبحانه وتعالى، ما هم الذين عملوا هذا الشيء، أو الله هو الذي وهبه له. فلا تظن ما عندك من المال أو ما عندك من العلم إن كنت اللي حصلته وأنت اللي، لا، الله هو الذي وهبه لك، فاشكر الله سبحانه وتعالى. يهب الإيمان، وهذا أعظم هبة، أعظم هبة الإيمان هداية القلوب، هذه أعظم هبة، ثم هبة الأموال والأولاد والعافية والصحة والملك منه سبحانه وتعالى. نعم. فهو كثير المواهب سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك البتاع من أسمائه، والفتح في أوصافه أمران، فتح لحكم وهو شر كلابنا، والفتح في الأقدار فتح ثاني. الفتاح كما قال يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، وهو الفتاح العليم، هو الفتاح العليم. الفتاح ما له معنيان، الفتاح بمعنى المقدر للمقادير والقضاء، والمعنى الثاني الفتاح بمعنى الذي يشرع لعباده سبحانه على ألسنة الرسل ما يحل مشكلاتهم ويفتح معضلاتهم وما استغلق أمامهم. الناس إذا حصل عندهم مشكلات، حصل عندهم خصومات، وحصل عندهم نزاعات، من الذي يفصل هذا بالعدل ويرجع الحقوق إلى أهلها؟ أليس هو شرع الله سبحانه وتعالى؟ يفتح بينهم ويجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق، يفصل بينهم. المسلمون الآن إذا أشكل عليهم شيء فزعوا إلى كتاب الله، سنة رسول صلى الله عليه وسلم، ويجدون فيهم الفتح، وهو حل المشكلات، حل المشكلات بعدل وإنصاف وحكمة. أما لو لجأوا إلى غير الله وإلى غير شرع الله وجدوا الصعوبات ووجدوا الظلم والطغيان والجور لشيء مشاهد. المسلمون الذين يعيشون تحت حكم الشريعة تجدهم مطمئنين آمنين، والذين يعيشون تحت ظل القانون والأنظمة البشرية تجدهم على اضطراب وخوف وقلق ولا يرضون بحكم، ما يرضون بحكم أبدا، ولا يخضعون إلا بالحديد والنار. أما المؤمنون فإنهم يستكينون لحكم الله وتطمئن قلوبهم ويستريحون، يستريحون لحكم الله سبحانه وتعالى. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا، هم يطمئنون إلى حكم الله ويرضون به، ترتاح نفوسهم ويسودهم العدل والقناعة التامة، تفقن الدماء وتوصل الرحم وترد المظالم، كل هذا تحت شرع الله سبحانه وفتحه، هو الذي فتح بينهم بهذا الشرع العظيم. ورغب الثاني بذيك إليهما عدلا وإحسانا من الرحمن، فتاع بشرعه وقدره حكمه القدري وفتاع بحكمه الشرعي. نعم. وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان. الرزق كذلك من أسماء الله الرزاق، إن الله هو الرزاق. الرزاق صيغة مبالغة، اسم فاعل بمعنى رازق، والرزق هو العطاء. الرزق هو العطاء، فالله جل وعلا هو الرزاق المطلق لجميع ما بأيدي العالم من رزق سبحانه وتعالى. المؤمن والكافر والحيوان والحشرات والجن والإنس كلها تعيش برزق الله سبحانه وتعالى. أمن ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، لو أن الله أمسك رزقه من الذي يرزق الناس؟ ما أحد. وما يأتي على يد فلان ولا فلان هذا من الله جل وعلا، هذا مجرد واسطة فقط، مجرد واسطة. فما يعطيك هذا الملك أو هذا الغني أو هذا المحسن فهو من الله جل وعلا، ولكن هذا واسطة فقط. فالرزق راجع إلى الله جل وعلا، هو الرزاق المطلق. أما غيره فإن رزق فرزقه مقيد، ارزقوهم فيها يعني أعطوهم. فرزق الخلق فيما بينهم رزق مطلق وهو من الله سبحانه وتعالى، وإنما جعله واسطة فقط. نعم. رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضان معروفان، يعني الرزق أو الرزق على معنيه، رزق معنوي ورزق حسي. الرزق المعنوي رزق العلم والهداية التي جاءت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا رزق من الله، رزق معنوي، هداية القلوب بالإيمان والنجاة من الكفر والأعمال والقيام بالأعمال الصالحة، هذا رزق من الله معنوي، هو الذي رزقك هذا العلم ورزقك هذا الإيمان ورزقك هذا العمل، هذا رزق معنوي. المعنى الثاني الرزق الحسي وهو الأكل والشرب والكسوة والمسكن والمراكب والأموال، كل هذا من رزق الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه، وكأي من دابة لا تحمل رزقه الله يرزقها وإياه. من الذي وصل الرزق للحيوانات في الجحور؟ من الذي وصل الرزق للأجنة في بطون الأمهات تعيش في بطون الأمهات ويصل إليها الغذاء؟ من الذي يوصلها؟ هذا هو الله سبحانه وتعالى، يصل رزقه إلى كل مخلوق، وإن كان صغيرا لا يرى فإن الله يعلمه ويوصل إليه رزقه. كل الخلائق تعيش برزق الله سبحانه وتعالى. الرزق على قسمين، رزق معنوي وهو رزق العلم والإيمان في القلوب، ورزق حسي وهو القوت وما يصلح الأبدان، كله من الله سبحانه وتعالى. أما ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، وأنتم ترون إذا حلت الكوارث في بعض البلاد لا تنفعهم المساعدات الدولية وقاصرة وناقصة، وأيضا تكملها الأهواء، يمكن يموت بعضهم ولا يصل إلى شيء، مع أن الدول كلها متكالبة على الإغاثة على ما يسمونه. فالله جل وعلا هو الرزاق الذي يغني العباد جميعا. نعم. هذا هو الرزق الحلال وربنا قد جاءه والفضل المنان. والثاني شوق القرب للاعراب تلك المجاري شوقه للبلدان. يعني الرزق ايضا يشمل تصريف الطعام في الابدان، الذهاب للعروق والأعضاء، من الذي يوصله؟ من الذي الأشجار مثلا، الأشجار من يوصلها؟ الأوراق والثمار والأغصان باعتدال، ما يروح شيء أكثر من شيء باعتدال، من اللي عدله؟ من اللي مشاه؟ من اللي أجراه في البدن وفي الشعر؟ إلا الله سبحانه وتعالى. كل شيء متوازن، ما في زيادة، على حسبه وعلى حسب حاجة. هذا هو الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. ولا قال المجيب، لا ما هادي ولا مجيب بدون قال، لا بأس بذلك. نعم. السلام عليكم. بشرح الشيخ محمد الراس المنية أورد عن صاحب البداية أنه فسر الصمد بأنه الذي لا جوف له. نعم، هذا معروف، هذا معروف. لو راجعتم تفسير هذه السورة لشيخ الإسلام ابن تيمية جئتم هذا المعنى. الله جل وعلا ليس مثل المخلوقات، ليس مثل المخلوقات، ليس كمثل أي شيء سبحانه. المخلوقات لها جوف، لها كذا ولها كذا، الله جل وعلا ليس كمثل أي شيء. مدار على الدليل، إذا ثبت الدليل خلاص. نعم. السلام عليكم. هذا الشيء، هل كل صفة أو اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى يجوز أن يسمى بها تعبد السيد وهذا؟ لا بس، ما هي بس يعبد الاسم بها، يعبد الاسم من أسماء الله، هذا طيب. ولكن أحب إلى الله، أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، هذا أحب الأسماء إلى الله. ويجوز تعبيد لغير ذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى، عبد الغفار، عبد القهار، لا بس، عبد الجبار، عبد العزيز، الكريم، لا بأس به. المهم على ثبوت الاسم لله، إذا ثبت في مانع يعبد الاسم له. نعم. المطلب لا، لكن هذا اسم جاهلي، هو اسم الإسلام، اسم جاهلي. المطلب أصله عبد المطلب، أصله ابن هاشم، المطلب ابن هاشم، المطلب بن هاشم. ولما جاء بأخيه من المدينة، لأن أخوه جد الرسول صلى الله عليه وسلم من أخواله من المدينة من بني النجار، لما جاء به أخوه من المدينة وأصابه السفر صار الغلام أسود، فظنوه مملوك، قالوا عبد المطلب، راحت عليه عبد المطلب لهذا السبب. نعم، يعني المطلب أخوه. نعم. هل هناك كتاب أو مؤلف وجمع أسماء الله وصفاته الصحيحة التي يجب أن يسمى بها؟ فيه شرح أسماء الله الحسنى ألف فيها كثير مثل ما ذكره المؤلف هنا في النونية، ذكر كثيرا من أسماء الله وشرحها أيضا، ذكرها وشرحها. هذا كلام جيد ومفيد هذه الأبيات. كذلك فيه قصيدة جيدة اسمها القول الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للشيخ علي بن حسين للشيخ محمد بن عبد الوهاب، روحة جيدة هذا الباب. وألف في الأسماء الحسنى وصرفها مؤلفة. نعم. ما حكم قول حسبي الله عليه؟ هذه لفظة عامية، ما يعني لفظة عامية، لكن لو قال حسبك الله هل هو الصواب؟ حسبك الله هل هو الصواب؟ نعم. السلام عليكم يا شيخ، ما الدليل على اطلاق اسم المبيت على الله عز وجل؟ لانه هو الذي ينزل الغيث، والمغيث بمعنى المجيب، من الاغاثه وهي استدراك الواقع في خطا، من اسماء الله سبحانه وتعالى. نعم. السلام عليكم، هل يجوز ان يقال سيد حتى للكافر؟ لا، هذا لا يقال للكافر يا سيد، هذا فيه نهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقول للكافر يا سيد، فإنه إن كان سيدا فقد أغضبتم ربكم، لا يجوز يقال للكافر يا سيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث خلق الله آدم على أمته في رواية كله 60 ذراعا، هل الضمير عائد إلى الله عز وجل؟ وهل هناك إجماع في هذه المسألة؟ الضمير عائد إلى الله على صورتها لصورة الله جل وعلا، لأن في بعض الروايات على صورة الرحمن، هذه تدفع التأويل. ومعنى على صورة الرحمن بأن الله جعل له سمعا وبصرا وكلاما، وإن كان المخلوق لا يشبه الخالق، لكن له أسماء يشترك فيها الخالق والمخلوق مثل سميع بصير إلى غير ذلك من الأسماء المطلقة المشتركة، يسمونها المشتركة. المشتركة هذه اشتراك في المعنى، يسمونها المشترك. ويختلف في الحقيقة والكيفية والخارج، مشترك في المعنى ومشترك في الذهن، لكن في الخارج والحقيقة لا يختلف. هذا حتى بين المخلوقات، المخلوقات تشترك في الأسماء وتختلف في الحقائق، وكيف الخالق والمخلوق من باب أولى. الحديث على ظاهره ولا داعي للإشكال، وشرحه العلماء، جهابنة العلماء شرحوا وبينوا المعنى، ولا حاجة إلى إثارة هذا الإشكال كل وقت. ومن آخر من كتب في هذا كتابة جيدة الشيخ محمود التويجري رحمه الله، كتب كتابة جيدة وذكر نقولات عن أئمة السلف في هذا المعنى، لا حاجة إلى إثارة هذا الإشكال. نعم. أحسن الله إليكم، أشكل علينا حد الشرك الأكبر، فما هو حده الذي به يضر؟ حده ما سمي شركا ولم يصل إلى الشرك الأكبر، ما سمي شركا في النصوص ولكنه لا يخرج من الملة، هذا هو الشرك الأصغر. نعم. مثل يسير الرياء، ومثل الحلف بغير الله، ومثل ما شاء الله وشئت بالواو، هذه من السلك الأصغر. نعم. لكنها لا تخرج من الملة إذا سميت بالأصغر. نعم. وهل الشرك الأكبر، هل الشرك الأكبر داخل في المشيئة أم أن الله لا يغفره؟ خلاف بين العلماء، منهم من يقول لا بد من تعذيبه، لكنه لا يعذب مثل تعذيب الشرك الأكبر، لا يخلد في النار. أحلى من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، هل يقولون هذا عام للأكبر والأصغر، لكن المشرك الشرك الأصغر لا يعذب مخلدا في النار، وإنما يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج بإذن الله إلى الجنة. والقول الثاني أن الله يغفر إذا رجحت حسناته غفر له الشرك الأصغر. نعم. وإلا وإن لم ترجح حسناته عذب بالشرك الأصغر. نعم. أحسن الله عليكم. ما معنى اسم الله العزيز؟ العزيز القوي. العزيز القوي. نعم. الذي لا يغالب سبحانه وتعالى. العزة هي القوة. نعم. ولا أحد أقوى من الله عز وجل. أخذ عزيز يعني أخذ قوي. ما هو أخذ ضعيف ولا أخذ قوي. نعم. أحسن الله عليكم. قال الله للبيت الحرام في عمرة وعند وصوله إلى السعي وعند وصوله السعي دخل فيه بكلها في الزحام ثم أكثر الطواف فهل في ذلك بأس؟ نعم. قال للبيت الحرام في عمرة وعند وصوله السعي المسعى يعني عند وصوله المسعى من الزحمة دخل المسعى. هذا ما يصح طوافه الشوق. هذا ما يصح لا يصح لأنه خارج المسجد لأن المسعى مشعر مستقل مشعر مستقل فعليه أنه يجي شوط مثل هذا الشوط اللي بعضه دخل في المسعى. نعم. اللي يشترط في الطواف أن يكون داخل المسجد الحرام والمسعى خارج المسجد الحرام لأنه مشعر مستقل. نعم. وهذا السفر والمرأة داخل حدود المحرمة لا كله مسعى. السعي يبدأ من الصفا وينتهي بالمروة والمروة والصفا والمروة من شعائر الله مشعران من شعائر الله وما بينهما هو محل السعي. نعم. صلى الله عليه وسلم. ما معنى المصدر؟ المفعول المطلق. المصدر أو المفعول المطلق هذا معنى المصدر. نعم. من مباحث اللغة. نعم. الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال له رحمه الله تعالى: وكذلك الرزاق من أسمائه ورزق من أفعاله نوعان رزق على يجعله في ورزقه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. ومن أسماء الله سبحانه الرزاق. قال تعالى: إن الله هو الرزاق. الرزاق صيغة مبالغة من الرزق والرزق بالكسر هو العطاء. الرزق هو العطاء. وأما الرزق فهو مصدر. مصدر رزق يرزق رزقا فهو رازق ورزاق. وهذا من أسماء الله سبحانه وتعالى. فإنه هو الذي يرزق عباده ما يحتاجون إليه. فالرزاق اسمه والرزق صفته سبحانه وتعالى صفة فعل. الرزق صفة فعل يرزق من يشاء. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهو صفة فعل يتعلق بالمشيئة. وهو نوعان: رزق القلوب بالحلم والإيمان ورزق الأبدان بالقوت والغذاء الذي يقيمها. رزق القلوب بالحلم الذي يهديها ورزق الأبدان بالقوت والغذاء والطعام والشراب الذي يقويها ويغذيها وينميها. كل ذلك منه سبحانه وتعالى. فالرزق كله من الله جل وعلا. إن الله هو الرزاق. وهذا حصر لأن الجملة إذا كانت معرفة الطرفين عبادة الحصر، فهو الرزاق وحده سبحانه وتعالى. وأما ما يجري على بعض عباده، على يد بعض عباده من الرزق والعطاء، فهو واسطة فقط، واسطة أجر الله بها هذا الرزق. فأصل الرزق ومصدره من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: أمن ذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. فلو أن الله أمسك الرزق عن العباد ما أحد استطاع أن يرزقه، لا من الأصنام ولا من المعبودات التي تعبد من دون الله، إلا الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. الذي يريد الرزق يطلبه من الله سبحانه وتعالى، والله قريب مجيب غني كريم، ولا يعلق قلبه بالمخلوقات، يذل لها ويخضع لها، وقد تحرمه ولا تعطيه ما يريد، وإن أعطته شيء فهو بمنة وتكبر. أما الله جل وعلا فإنه يعطي ويرزق سبحانه وتعالى بغير حساب، فضلا منه سبحانه وتعالى وإحسان. ولهذا قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال عليه الصلاة والسلام: يده سحاء الليل والنهار، ولم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض ما في يمينه سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالذي يأتي من المخلوقين هل ينفد وينقطع، أما الذي يأتي من الله هذا لا ينفد ولا يقطع. ولهذا لما قال المنافقون: لا تنفقوا على من عند رسول الله، عيال الصحابة حتى ينفضوا، يعني يتفرقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنهم يظنون أنهم ما جوا عند الرسول لا يطربون الطمع الدنيا، يبحثون على أنفسهم، ما دروا أن الصحابة يريدون الله والدار الآخرة رغبة فيما عند الله. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. قال الله جل وعلا: ولله خزائن السماوات والأرض. فالرزق بيد الله، خزائن السماوات خزائن الأرض كلها بيده سبحانه وتعالى، وأما أنتم فليس بيدكم شيء. ولما كان المشركون يقتلون أولادهم خشية الفقر، قال الله جل وعلا: ولا تقتلوا أولادكم بالإملاق نحن نرزقكم وإياهم. وفي الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فالرزق بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يرزق الآباء ويرزق الأولاد ويرزق المخلوقات، كل هذه الأنواع الحية في البر والبحر من المخلوقات كلها تعيش برزق الله سبحانه وتعالى، كلها تعيش برزق الله، كل يعطيه الله ما يناسبه من الذرة وما هو أصغر منها إلى الجمل والفيل، كله الله جل وعلا هو الذي يرزقه ويوصل الرزق إليه في أي مكان كان، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فهو الرزاق سبحانه وتعالى. هذا رزق القوت، رزق البدن. أما رزق القلب بالعلم والنور والهداية هذا شيء أعظم، أعظم من رزق الأبدان. رزق العلم والهداية والمعرفة والبصيرة هذا أعظم من رزق الأبدان. رزق الأبدان عام، فيه الله المؤمن والكافر والآدمي والبهيمة وحشرات وطيور، عام هذا رزق الأبدان عام. أما رزق العلم فهذا خاص، يعطيه الله جل وعلا خواص عباده. نعم. أقول الله العلم عن الإيمان وعن الإسلام وعن هذه الأبدان، هذا هو الإسلام. مذهبا ورأنا قدرهما الفرق المناني. والثالث الوقوف للأعراب تلك المجاري سوقه بالثاني. يسوق الرزق إلى المخلوق ثم يسوق هذا الرزق إلى أعضائه يوصل إلى كل عضو ما يغذيه. هذا الأكل الذي تأكله الذي يتوزع على بدنك ويصل إلى كل خلية وكل مكان فيه. من الذي يوزعه على بدنك؟ وباتزان أيضا متوازن ما في زيادة هو الله جل وعلا. فهو يجلب لك الرزق ثم هو أيضا يسوقه إلى أعضائك الغليظة والدقيقة يوصل إليها ما يغذيها وينميها كل شيء بحسبه وبقدره. هذا هو الله جل وعلا. بل يوصل الأرزاق إلى الأجنة في البطون لبطون الحوامل الجنين في بطن أمه سواء كانت آدمية أو بهيمة أو منقطعة عن العالم. الجنين منقطع عن العالم ولا عليه منافذ تدخل عليه. من الذي يوصل له الرزق في هذا المكان ويغذيه وينميه؟ هو الله جل وعلا. نعم. والثاني سوق الخوف للأعراض تلك المجاري سوقه بالثاني بوزان يعني متوازن. لا يروح العضو شيء أكثر مما يحتاجه. نعم. نعم. الرزق الذي هو إيصال الرزق وإيجاد الرزق هذا يكون من الحلال. أما الرزق الذي يدخل إلى البدن ويتغذى به البدن هذا يكون حلالا ويكون حراما. قد يتغذى البدن بالحرام تغذى بالحرام وهذا من الرزق. رزق هو رزق يعني كل شيء هو من رزق الله سبحانه وتعالى. لكن هذا يأتم عليه وهذا لا يأتم عليه. وهذا رد على الذين يقولون إن الحرام ليس رزقا. إن الحرام ليس رزقا ليس رزقا. إذا من الذي أوجداه؟ من الذي إذا هو نوع من الرزق لكنه رزق حرام يأتم عليه. نعم. الذي يتغذى به البدن يكون من الحلال وهذا هو الطيب وهذا هو الذي يغذي تغذية طيبة وهذا هو الذي أمر الله به. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا بما تعملون عليه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أقبر يمد يديه يا رب يا رب مطعمه حرام ملبسه حرام مشربه حرام وغذيه بالحرام فأنه يستجاب لذلك. فكله رزق الله سبحانه وتعالى لكن منه ما هو حلال ومنه ما هو حرام منهي عنه. نعم. ما يقال ان الحرام رزق الله مطلقا وانما يقال رزق الله الحرام رزق الله فيما يتغذى به البدن فقط فيما يتغذى به البدن. نعم. وهو حلال في الاصل لكن اكتسب الحرمية من فعل العباد من كونه من غصب او من نهب أو من سرقة أو من غش أو من كذب فبذلك صار حراما من بسبب فعل العباد وإلا هو أصله الله خلقه طيبا. نعم. لكن أفعال العباد هي التي أكسبته هذه الأوصاف. نعم. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حي القيوم الحي يعني كامل الحياة. القيوم صيغة مبالغة صيغة مبالغة من قام يقوم فهو قيام وقيوم، وقرئت الآية باللفظ قيوم وقرئت قيام. والقيوم له معنيان، المعنى الأول القائم بنفسه الغني عما سواه، والمعنى الثاني المقيم لغيره، المقيم لغيره. فالله جل وعلا قامت به السماوات والأرض ومن فيهن، فهو الذي خلقها وهو الذي أوجدها وهو الذي يصلحها وهو الذي يحفظها، فهو قائم بها سبحانه وتعالى. قالوا وهذان الاسمان الحي القيوم ترجع إليهما جميع الصفات، الحي ترجع إليه كل صفات الذات من العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر، والقيوم يرجع إليه كل صفات الأفعال من الخلق والرزق والإحياء والإمادة والتدبير. ولذلك يروى أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم، اسم الله الأعظم، لأنهما ترجع إليهما جميع الصفات الإلهية. الصفات الذاتية ترجع إلى الحي، والصفات الفعلية ترجع إلى القيوم. نعم. هذا من أوصافه القيوم، والقيوم في أوصافه أمران، إحداهما القيوم قام بنفسه، والفرد قام به الأمران. قام بنفسه يعني هو غني عن مخلوقاته، ليس بحاجة إلى أحد. القائم بنفسه يعني غني عن خلقه، لا يحتاج إلى خلق، وإنما العكس، الخلق هو المحتاج إليه سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، لو زالتا على سبيل الفرق ما أمسكهما أحد غير الله سبحانه، إن معناها نافية، ما معناها ما إن أمسكهما أي ما أمسكهما أحد من بعدها أي غيره سبحانه وتعالى. نعم. إذن السماوات والأرض وما فيهما بحاجة إليه سبحانه وتعالى، وليس هو بحاجة إليها. نعم. إحداهما قيوم قام بنفسه، والأرض قام بهما الأمران. نعم. الأول استغناه عن غيره، والفرق من كل إليه الثاني. نعم. فالوصف القيوم ذو شأن عظيم منها، كلام رسوله أيضا عظيم الشان. والحي يكون فأوصاف الثلاثهما يؤمنان بما مختان. نعم، تتبع هذين الجسمين جميع صفات الكمال.